وأورثنا وترى الملائكة يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. شديد العقاب الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وَأَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَمَتَّنَا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ Oh!

صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك الشهدين. سمعنا سويا أيها الجمع الطيب الكريم إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة تلاها على مسامع حضراتكم قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بهرية مركز تخزيب شرقية فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد الخدمة الفندقية المتميزة أولاد دياب إكوادور مدينة شرقية مخازن الفراشة الكبرى والإنارة الحديثة صلاح دخيل بالزقازيق الهندسة الصوتية إدارة أحمد يحر محنباي وشكر الله صاحبه جميعا والبقاء لله.